الراديو 90 90 هواها مصري. انت ازاي يعني تسيب المريضه من غير ما تربطيها في السرير؟ انت شكل عادتك مع المجانين لحست دماغك انت كمان. يا دكتور انا كنت بربطها كل يوم الساعه 8 عشان ميعاد النوبه، بس النهارده جت بدري قوي يا دكتور. انت لسه هتتسيري معايا يا عنات، اربطي المريضه فورا. ما تزوميش، هتتربطي يعني هتتربطي. يا بنت العضادة. أنا عايزة سندوتشين سجق ومخلل سبايسي. من عناية يا حبيبتي. حاضر. إيه ده؟ إيه اللي أنتي بتعمليه ده يا مجنونة أنتي؟ بربطها حضرتك، في حاجة؟ لا أنا بطمن بس. مين ده يا دكتور صفوت؟ وإيه اللي جابه هنا؟ وإزاي يتدخل في اللي أنا بعمله؟ ده دكتور عماد يا دكتور نظيم، اتعين معانا هنا جديد في المستشفى. حتى لو اتعين بيتدخل ليه في حالة ملوش فيها؟ جرايه يا دكتور صفوت، هي الدنيا هتمشي بظهرها بقى ولا ايه؟ لا يا دكتور مش هتمشي بظهرها ولا حاجة، بس انا يعني كنت بقول انه ما ينفعش نربط مريضة في السرير بالشكل ده، دي مريضة مش مجرمة. طبعا يا دكتور ما ينفعش نربطها، احنا نسيبها من غير ما تتربط ونقوم الصبح كلنا بقى نلاقيها مولعة في نفسها بجاز. هو انت دارس طب نفسي ولا خريج تربية نوعية؟ لا انا خريج طب يا دكتور، بس لو الحل اننا نربط كل واحد عنده ازمه نفسيه وبيفكر في الانتحار يبقى احنا كده مش هنشوف شغلنا. لو هي سهله كده يبقى نربط كل المرضى اللي في المستشفى ونروح نقعد في بيوتنا حضرتك. لا جرايه يا دكتور، انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ انت شكلك كده حديث التخرج ومش فاهم انت بتقول ايه. كويس جرايه يا دكتور نظيم، انت بتتكلم كده ليه؟ الله يا اخي احترم وجودي. وبعدين دكتور عماد مش حديث التخرج ولا حاجه، ده معاه ماجستير ودكتوراه من جامعه كامبريدج، يعني بيفهم احسن منك ومني انا شخصيا. شفت؟ انا شخصيا. لا يا دكتور العفو ما تقولش كده، انا بعتذر لو تدخلت في شغلك يا دكتور نظيم. طب يا سيدي متشكرين، يلا خد المدير في ايدك والباب في ديلك وروح احتسوا اي حساء في الكافيتيريا وسيبوني اشوف شغلي. انا قريت كتير ان ممكن الدكتور النفسي يتحول الى مريض نفسي، لكن اول مره اشوف ده على الحقيقه يا دكتور صفوت. نعم بتقول حاجه يا كابتن؟ لا بقى يا دكتور نظيم انت زودتها قوي. كابتن ايه، انا دكتور ودكتور محترم، ما ينفعش كده. نعم يا حبيبي. لا انا مش قصدي حاجه والله بقى. وبعدين كابتن دي كلمه جميل. هو الواحد يطول يبقى طيار، مش كده ولا ايه يا دكتور صفوت؟ صح يا ابني صح. يلا بينا يلا بينا احنا من هنا، علشان عايزك في كلمتين. يلا يا ريت يكون احسن. معلش يا عماد يا ابني، نظيم عصبي شويه بس مش عايزك تزعل منه. لا انا مش زعلان منه يا دكتور صفوت، انا زعلان من الطريقه اللي بيتعامل بيها مع المرضى في المستشفى. يعني هنعمل ايه يا دكتور؟ ما انت شايف الحالة قدامك اهو، واحدة عندها اكتئاب وعايزة تنتحر. الله هنعمل ايه يا دكتور صفوت؟ المرض النفسي لا يمكن التعامل معاه بالطريقة دي ابدا. المرض النفسي ده محتاج ان المريض يطمن في المكان اللي هو فيه، مش يتربط بسلاسل في السرير. يا سلام، افهم من كده ان انت عندك حل تاني؟ في حلول كتير قوي يا دكتور. انا سؤالي واضح يا عماد، عندك حل تاني؟ ايوه يا دكتور صفوت عندي حل تاني، بس انت ارجوك سلمني الحالة دي وخرج دكتور نظيم من الموضوع ده خالص. خلاص حاضر، سيبني أفكر في الموضوع ده. لا يا دكتور مش هينفع سيبك تفكر، لأن كل ثانية بتعدي فيها خطر على حياة المريضة. يا ابني ما أنا لازم أفكر أنا هعمل إيه مع نظيم المجنون عشان يسيب الحالة، وأول ما يسيبها أسلمها لك. إحنا نبلغ عنه يا دكتور. نبلغ عنه؟ نبلغ عنه مين؟ حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق القاهرة والمطافي وكل العالم. إيه ده؟ مش للدرجة دي يا أخي. يا دكتور أنا بهزر، أنت بس قوله إن في حالة تانية محتاجة لخبراتك، ودي له حالة كده من الحالات الخفيفة ودينا الحالة دي. هايل، فكرة ممتازة. يعني خلاص أنا كده استلمت حالة عالية؟ يا ابني استنى لما نخلص الأوراق والإجراءات. الله يا دكتور هو احنا طالعين عمرة؟ بقولك كل ثانية بتعدي فيه خطر على حياة عالية. طيب خلاص استلم أنت الحالة لحد ما خلص الإجراءات، وأنا بقى هتصرف مع نظيم. أنا مش عارف أقولك يا دكتور صفوت، ربنا يخليك ربنا يخليك وربنا يبارك فيك. يا ابني اعمل معروف، كل ثانية فيها خطر على حياة عالية، ده انت اللي بتقول مش انا. على ما تخلص الدعاء بتاعك ده تكون المريضة ماتت. يلا. انت عندك حق يا دكتور، اقوم انا بقى. صحيح يا دكتور، زي ما اتفقنا دكتور نظيم ياخد حالة سهلة. حالة سهلة؟ ده احنا نبلغ عنه اسهل. صح كده، يلا استأذن انا. يلا ربنا يوفقك يا دكتور عماد، ربنا معاك. ما مساء الخير. سال نور. انتي الممرضة المسؤولة عن الحالة بتاعت عالية دي؟ ايوة. وانتي اسمك ايه بقى؟ عنايات. متجوزة يا عنايات؟ ايوة. في حاجة؟ والله ما في حاجة. بحسب. قولي لي يا عنايات، هي ايه التفاصيل بتاعت الحالة دي بالظبط؟ حالة ايه؟ حالة عالية. تفاصيلها لا تصر عدو ولا حبيب. مغلباني معاها يا دكتور. حضرتك انا مش امها وجاي اسال على مستواها في المدرسه. امال انت عايز ايه؟ اللهم طولك يا رؤيا. يا بنتي عايز اعرف تفاصيل الحاله. حاله ايه؟ حاله الزفته اللي جوه. بص يا دكتور، هي بتجيلها نوبه كل يوم الساعه 8 بالليل، وتفضل تصرخ تصرخ، وبتبقى عايزه تنتحر. محدش في العالم ده فاهم الحالة دي أصلا لحد دلوقتي يا دكتور. حالة إيه؟ حالة الزفتة اللي جوه. طب ممكن تفتحي الباب؟ لا ما أقدرش. يا بنتي افتحي الباب، خلينا نشوف الحالة أخبارها إيه. حالة إيه؟ اوعي بقى. مساء الخير يا علي، عاملة إيه ده؟ على الحالة دي على طول كده يا دكتور. ممكن تفكيها يا عنايات؟ لا طبعا ما ينفعش يا دكتور. فكيها على مسؤوليتي. مش هينفع يا دكتور، لو فكتها وانتحرت هروح انا في 60 داهية. يعني ياد بقولك فكيها على مسؤوليتي انا، يعني لو انتحرت انا اللي هشيل الليلة. اسمعي الكلام وما تطلعيش عيني. حاضر. يلا يعني ياد اطلعي وسيبينا لوحدنا شوية. ما ينفعش يا دكتور، عيب كده. عنايات يا حبيبتي، انت مش هتسيبينا لوحدنا في شقة مفروشة. احنا في مستشفى ودي مريضة وانا دكتور. يا دكتور عماد اللي الله, الله الله الله الله، ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعامة دي؟ هو عبيط كده، ما تخافش. ما هو باين اهو. انت فكيتي المريضة ليه عنايات؟ اصل مفيش اصل ولا فصل، اربطيها تاني فورا. حاضر. في يا دكتور نظيف، ما ينفعش كده، وما ينفعش الطريقة دي خالص في التعامل مع المرضى. لا والله. طب دي حاجة جميلة خالص، انت كده شكلك عارف حاجات انا معرفهاش. لا لا لا ما مش قصدي حاجة يا دكتور نظيم، بس يعني زي ما انت شايف المريضة يعني هبلة وغلبانة وطيبة، ليه نربطها ونعملها المعاملة دي؟ ما نفكها، نفكها ونحاول نتكلم معاها ونحسسها اننا في مكان مريح تقدر تلتقط فيه انفسها بطمأنينة. طبعا، ونجيب لها ايس كريم ورز بلبن. يا ريت، لو المكسرات يبقى تحفة. وزبيب قليل يا اخويا. انت ما تنفعش دكتور، انت اخرك تبقى بيبي سيتر. لا انا ما اسمح لكش، وبعدين الحالة دي خلاص بقت من اختصاصي انا. نعم يا اخويا، وده من امتى بقى ان شاء الله؟ من شوية الحالة دي اتنقلت وبقت في عهدتي انا. كويس والله. وكل ده يحصل من غير ما ترجعولي؟ هافة انا بقى. لا طبعا، ما حدش يقدر يقول كده. هو دكتور صفوت هو السبب، تقدر تتكلم معاه هو، انما انا ماليش دعوة خالص بالموضوع ده. ده انا حتى شايف انك اكفأ دكتور في المستشفى هنا. يا سلام يا اخوي. ومش في المستشفى بس، لا وفي جميع المستشفيات والحواري المجاورة. بقى دكتور صفوت هو السبب. بالظبط. طيب انا بقى حسابي مع الدكتور صافوت. ايه ده بس، ما توديش نفسك في داهيه، ده مدير برضو. متشكر على النصيحه، خليك في حاله عاليه ووريني هتعمل فيها ايه بقى يا ابو دكتوراه. بدايه مشرقه في المستشفى بصراحه. انت لسه شفت حاجه؟ الله يبشرك بالخير. قولي لي يا عنايات، هو دكتور نظيم بقاله قد ايه شغال على الحاله دي؟ 6 شهور، من ساعه ما الحاله دي جت المستشفى. ومن ساعه ما دخلت وانتوا بتربطوها كده لما بتجيلها النوبة؟ بالظبط كده. الله يخرب بيوتكم. انا ماليش دعوة، انا بنفذ الاوامر. يعني ايات ما احنا بشر برضه ولازم نحس ببعض. يعني انت لو مكانها ترضي حد يربطك الربطة دي يعني ايات؟ لا الصراحة. طيب شفتي بقى، يلا فكيها. افكها ولا اربطها بقى؟ ما تقرفوناش معاكم. في ايه يعني ايات؟ ما تنسيش نفسك ونفذي الاوامر. ايه مستشفى المجانين اللي الواحد وقع فيها دي؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ احنا في مستشفى مجانين فعلا. اديني فكتها اهو. يلا سيبينا لوحدينا شويه. ما ينفعش يا دكتور، عيب كده. اطلعي بره يا عنايات وخدي الباب في ايدك. حاضر. هاي علي، كده احسن بكتير طبعا من انك تبقي مربوطه، صح؟ انا عايزك ما تخافيش وتطمني وترتاحي على الاخر، وعايزك تعتبري نفسك في بيتك. محدش هنا هيعمل اي حاجه هتضايقك تاني. أنا دكتور عماد المسؤول عنك من دلوقتي، يعني من دلوقتي مفيش كلبشات تاني خالص. لا لا لا، في ايه؟ في ايه؟ يا علي يا علي الحقوني.